الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في سنته صلى الله عليه وسلم، وقد بدأنا في اللقاء الماضي بالأمس بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب صلاة الضحى، وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه، حديث صحيح، خرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. وفي لفظ لأحمد ومسلم: وركعتي الضحى كل يوم. أورد الشيخ هذا الحديث والأحاديث التي ستأتينا بعده إن شاء الله لبيان مشروعية صلاة الضحى، فقال: كما أخبر أبو هريرة أنه أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث، وكلها من السنن والنوافل المستحبة كثيرة، فمنها صيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى. استفدنا من هذا الحديث أن صلاة الضحى مشروعة، يعني أما أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي، وكما سيأتي في أحاديث أخرى أنه صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها. واستفدنا من هذا الحديث أيضا أن صلاة الضحى تكون ركعتين، يعني ممكن تكون مقدارها ركعتان صلاة الضحى. في أحاديث أخرى تأتينا أنها أربع ركعات، في أخرى أنها ثمان ركعات، وفي بعض الروايات أو بعض الأحاديث أنها 12 ركعة. فبهذا يعلم أن عدد صلاة الضحى يكون أدناه أقله ركعتان، وأعناه 12 ركعة كما قال بعض أهل العلم بناء على رواية وردت، وأكثرهم على أنها ثمان ركعات كما صح فعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في الحديث حديث أمي هاني. في معنى هذا الحديث حديث أبي الدرداء عند الترمذي وحسنه كما سيأتينا، ومثله حديث عن عائشة رضي الله عنها، إلى آخر ما سيذكر الشيخ من الأحاديث في عدد الركعات في ركعات الضحى، كما قلنا 2، 4، 6، 8 ركعات، 12 ركعة. وردت الأحاديث كلها بذلك. من هذا استدل أهل العلم وقالوا إن صلاة الضحى مشروعة، وأنها مندوب إليها، وأنها كما قال رسول الله، كما قال أبو بكر أو أبو هريرة أو ثاني رسول الله. سيأتي بعض الآثار دالة على يعني عظم أجر من يفعل ذلك، وبعض الأحاديث فهي مشروعة مندوب إليها، ووقت وعددها ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان أو 12 ركعة كما ورد في الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدناها 2 وأعلاها 8 ركعات على قول الجمهور، واثنتي ركعة 12 ركعة على قول البعض. بعض أهل العلم، يعني الشيخ ذكر هنا رواية من مذاهب في مسألة مشروعيتها، والصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور أهل العلم أنها سنة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. نعم، اقرأ حديث أبي ذر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخامة في المسجد يدفنها أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ عنك. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذان الحديثان فيهما فوائد جمة وأحكام عظيمة ومقاصد شرعية وظاهرة، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى أوردهما هنا في بيان مشروعية صلاة الضحى وعدد ركعاتها، ولكن فيهما معاني أخرى سنشير إلى بعضها إن شاء الله. حديث أبي ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة قالوا العظم أو المفصل أو العظم كما ورد في تفاسيره في بعض الأحاديث والآثار عن السلف، يعني على كل عضو من أعضاء الإنسان، قيل مفصل وقيل العرق وقيل العظم في الإنسان، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني عليه أن يتصدق عن هذا العضو الذي فيه خلقه الله له فيه ومتعه به، عليه فيه صدقة كل سلامة. فكل تسبيح طيب كيف نكون صدقة عن هذا؟ لا بد أن يتصدق. كيف يأتي؟ ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، في الحديث الذي سمعنا حديث عبد الله بن بريدة، يعني إن ذلك كبير يعجز عن الإنسان، كيف يتصدق كل يوم عن كل سلامة 63 63 أو 360؟ فقال: فكل تسبيحة صدقة. والتسبيح كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، محببة إلى الرحمن، فالقربة تسبح بها صدقة. ولو سبحت 100 مرة في اليوم أو أكثر إلى أن يعتبر لك ويعد هذا عددا فعليا، ثم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. هذه كلها أقوال باللسان، ذكر لله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقولها بكل واحدة منها صدقة، والصدقة بعشر أمثالها. فإذا قلتها مرة فتبت لك مرة مضاعفة، إن قلتها عشرة فتبت عشرا مضاعفة، أو مئة فمئة مضاعفة، وهكذا. وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة. وما أحوجنا إلى الأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف ليس وظيفة خاصة بأحد من يعني فئة من الناس، أو كل منا له، بل عليه أن يأمر بالمعروف. ومجال الأمر بالمعروف واسع، يبدأ من بيتك الذي أنت فيه، يعني سواء كنت أبا أو أخا أو ابنا في البيت، إذا رأيت شيئا يحتاج إلى أن تأمر بالمعروف فيه فتأمر بالمعروف فيه، ابتداء من بيتك الذي تسكنه، أسرتك الذي أنت فيها، كنت أبا لهذه الأسرة أو أخا فيها أو ابنا فيها أو نحو ذلك، يبدأ من ذلك، ومن جيرانك، ومن الشارع الذي تمشي فيه، ومن العمل الذي تعمله الذي تعمل فيه، وهكذا صدقة. ولكن ليس معنى ذلك أن تحس تعمل من نفسك حسيبا ورقيبا على الناس، تحاسبهم في كل صغيرة وكبيرة، لكن إذا رأيت شيئا يحتاج إلى أن تأمر معروف تأمر به: يا فلان، مرت في الطريق ورأيت الناس يصلوا يعني يصلون، سمعت الأذان يؤذن، أو سمعت وقد تخرجت وقد سمعت المؤذن يؤذن، أو أحيانا يعني يكون الناس يصلون في المساجد الإمام يقرأ، وأنت ماشي إلى المسجد فتجد ناس معاكسين الطريق، المسجد خلفهم هم ماشيين سائرون، هذا من المنكر، يعني ظاهر الناس يصلون وهو خارج يصلي. هنا عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في هذه الحالة. كيف؟ بكلمة طيبة: يا أخي، يا السلام عليكم، عليكم السلام، يا أخي الآن أسمع الصلاة تقام أو المؤذن أذن، ونحن وهذا مسجدنا وقريب منا، وأنت أراك ذاهب إن شاء الله خير، يعني كلمة طيبة إن شاء الله، يعني عسى إن شاء الله خير، كذا، حتى تنبهه إلى أنه والله لولا والأفضل أن تدرك الجماعة بدل من أن تفوتك، حتى لو كان في نيته أن يعني يصلي في مسجد أبعد بعيد، يعني تعلم من حالي طبعا إن كنت تعرفه وتعرف أنه ذاهب إلى مسجد آخر أو أنه يعني حديث على كذا، هذا أمر آخر. لكن الشباب أولئك الناس الذين يغلب على الظن أنه تارك الصلاة لغرض دنيوي وسيصليها فيما بعد أو كذا، كلمة طيبة، أمر بمعروف تقوله، ونهي عن منكر تفعله، لا يضرك شيء وينفع من تفعله، ولكن بكلمة طيبة وبأسلوب حسن محبب إلى الناس. أقل ما فيه لو لم يطعك في هذه المرة سيفكر مرة أخرى، يقول والله صحيح الناس يصلون وأنا ذاهب، لماذا لا أستغل هذا الوقت وأرجع وأصلي ثم أذهب إلى عملي؟ ولو كان من الذين يعني ما يزال الشيطان مستحوذ عليهم وأنه لا يصلي مرة، فإذا سمعها منك ومن الثاني ومن الثالث أو منك مرة أو مرتان لا شك أنه سيتنبه. فأمر بمعروف صدقة في مثل هذه، في مثل هذا المثال ومثل وأمثلة كثيرة، ولا يكلفك شيئا. ولا تقول أن أنا والله في ناس وفي هيئة وفي مختصون وفي من هو أفضل مني، لا، أنت مسؤول بقدر قدرتك واستطاعتك. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم مسؤول وكل مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وهنا المسؤولية يعني مسؤولية عامة بالنسبة لك، أنك إن رأيت شيئا وأنت تستطيع أن تغيره أو تذكر بالخير فيه أو تنكره فلم تفعل. هناك حديث آخر رسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين. إذن فنصيحتك لعامة المسلمين أن تنصح لهم، تخلص لهم، لا تبطل لهم شرا، لا تخدعهم، لا تكذب عليهم في معاملاتك معهم كذا. ومن النصيحة لهم أن تبين لهم الخير وتبين لهم الضرر بقدر المستطاع وبكلمة حسنة، بحيث لا يكون فيها مسار لنزاع وشقاق وغيره، لا، بل تختار الوقت المناسب والكلمة المناسبة يعني وتضع الكلمة في موضعها. فالأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة، وهو يعني في غالب الأمر ما يكون أمرا بمعروف إلا وفيه يعني يكون امتناع عن منكر يحدث. ويجزي ذلك ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما أو يركعهما من الضحى. هذا العمل يعني وهو متعدد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه كلمات تقولها شعر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العمل الطيب من القول، إلى العمل القول وعمل اللسان يعني من القول. فهذا ذكر طيب يعتبر ويحسب لك حسنات، وهو كثير، ذكر الله والدعاء الذكر الكثير، هذه الكلمات الطيبات وغيرها مما تقوله. وأشار إلى العمل الطيب أيضا الذي يعتبر حسنات، أمر بالمعروف ونهي عن منكر. وهناك حسنات وأفعال كثيرة، البر، الصدقة، إعانة المحتاج وإعانة الضعيف على يعني حاجته ونحو ذلك، الأعمال البر والخير كثيرة. ومع هذا يعني مع هذا أمر مطلوب من الإنسان، وكلما ازداد منه كلما ازداد خيره ورفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. ومع هذا أيضا فتح الله بابا آخر أوسع وأسهل للمرء أي وأجمع بمثل هذا الذي فيه نوع تكليف، يعني أنت خلقك الله على هذه الهيئة الحسنة في أحسن تقويم ورزقك بهذا الخلق الحسن ومتعك بهذه الصحة، فعليك أن تقابل هذا بالشكر، وشكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن تعمل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تعمل عن كل عضو صدقة. فالأعمال المتفرقة قولا وعملا أشار إلى نماذج منها، التسبيح، التهليل، التكبير، ذكر الله سبحانه وتعالى. وأشار إلى نوع آخر من الأعمال العملية وهي أيضا أمر بمعروف ونهي عن المنكر، وهذه أيضا من عمل اللسان. الأعمال الجوارح إعانة يعني المحتاج أو الضعيف، إعطاء المسكين والمحتاج، البر بالوالدين وغيرهم، الإحسان إلى الناس، وكل يعني عمل طيب باليد أو باللسان أو بسائر الجوارح. ثم قال ويخفي عن ذلك كله بمسألة ماذا؟ شكر نعمة هذه الأعضاء التي وضعها الله لك فيها وأنعم بها عليك، وهي هذه السلامة. قال يجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. إذا جاء وقت الضحى رأينا بالأمس، قلنا بالأمس سيأتينا وقت صلاة الضحى من متى؟ من ارتفاع الشمس قيدهم يعني أو ارتفاع الشمس قليلا إلى قبيل زوال، إلى قبيل الزوال يعني هذا وقتها. وأفضل أوقاتها كما سيأتي إن شاء الله هو عندما يبدأ شدة الحر، يعني عندما تحمى الشمس قليلا. من هذا الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال وقت واسع، كذلك وقت واسع حوالي 4 أو 5 ساعات يعني. هذه لم يكلفك الله سبحانه وتعالى فيها بعمل مفروض عليه، خط محدد لا صلاة ولا مثلا كذا إلى آخره. الصيام في وقته والصلاة إنما تكون بعد الزوال صلاة فريضة. وهذا هذا الوقت الواسع الذي أنعم الله به عليك هو وقت عمل غالبا ما يكون وقت العمل وكذا. لكنك إذا توضأت في أثناء هذا الوقت وقمت وتوجهت إلى ربك وصليت ركعتين تطوعا لله سبحانه وتعالى، تجزئك هاتان الركعتان عن ما طلب منك شكرا لنعمة الله، نعمة الله عليك عن هذا الصيام الذي كونه لك جسمك أعضاؤك، تجزئ هاتين الركعتين. هذه يعني صدقة عن ذلك العم الخير أو النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليك بصحتك في جسمك وأوجدك على هذا النحو الذي كما قال الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم. إذن فصلاة الضحى مشروعة وفيها خير كثير، وهي وأقلها ركعتان، وهاتان ركعتان تجزئك وتكفيك عن ما طلب منك من مقابل بشكر نعمة الله عن كل عضو من أعضائك. الحديث الثاني حديث بريدة عبد الله بن بريدة عن أبيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في يعني في الإنسان 600 مفصل أو مفصل المفاصل هكذا رجع وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 600 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا فمن ذا الذي أو من الذي يصيب ذلك يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ في كل يوم 360 صدقة يعتبر كثير على الناس يعني حتى القادر ذا المال الكثير إلى آخره 360 صدقة في كل يوم يراها شيئا كثيرا، فكيف بالعائد ويتبادل الذهن الصدقة يعني دفع المال أو شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ليس معناه دفع مال، وإنما عمل خير وعمل طاعة تفعلها يكون مقابل ذلك. وماذا؟ ومثل بأمثلة بسيطة، قال النخامة في المسجد تدفنها يدفنها، هذه صدقة. يعني وجد أذى يؤذي الناس في المسجد يعني النخامة في المسجد طبعا يكره بل يحرم أن يفعل الإنسان ذلك، يعني لا يجوز التنفق في المسجد لأنه إيذاء للناس. ولكن الذي يرى ويزيله أو يدفنها طبعا يدفن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الغالب في المساجد يومئذ والغالب فحتى الآن في زمنه يعني أكثر الناس الذين في البادية وفي غيرها والآخر هي المساجد ليست مبلطة أو مسمة أو كذا يعني تراب، فقال يدفنها وخاطبهم بما هو الغالب عندهم. لكن إذا وجدت في مسجد فيه بلاط أو كذا لا تدفن، تأتي بتراب وتزيد على الطين أو على هذا لا، ولكن يمسحها. الشاهد المقصود أنه يزيل هذا الأذى، فهذا من أبنى الأعمال من أقلها كلفة يحسب لك أو يحسب لك صدقة. النقامة في المسجد يدفنها صدقة، أو الشيء ينيحه وينحيه عن الطريق صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وقد عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر الإيمان الإيمان بضعا وستون أو سبعون، وروايات من حدثة يبعون ستون أو سبعون شعبة عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها من الإيمان اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبره من شعبة من شعبة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم خذ من إماطة الأذى عن الطريق إلى ما شاء الله من الأعمال الصالحة تعمل، وكل شيء من الأعمال الصالحة يحسب لك. فقال عليه الصلاة والسلام ذكر هذا المثال، قال فإن لم يقدر من باب فرض البعيد، يعني هذا بعيد فرض بعيد أنه لم يقدر، ما يعني ما يعجز عن دفع الأذى عن الناس الأذى البسيط هذا من الطرقات أو من مساجدهم أو من كذا بالأمثلة التي مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعجز إلا واحد يعني مقعد لا يستطيع أن يخرج مرة واحدة مثلا أو كذا، لكن في الغالب كل الناس تستطيع أن تفعل ذلك. ولكن مع هذا قل لو فرضنا أنه لا يقدر، قال لك فإن لم يقدر فيغني عن ذلك ركعتان يركعهما وقت الضحى. هنا يعني الحديث والكلام والباب هنا في باب صلاة الضحى، ولكن ينبغي لنا ألا يعني نفوته من غير أن نشير إلى هذه المعاني العظيمة في هذا الحديث. يا إخواننا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنسان 63 مفقد، فعليه أن يتصدق عن كل مفقد منها صدقة. وذكر ما هي الصدقة، وذكر في الحديث الذي قبله أن التسبيح والتهليل والتحميد وذكر الله، وهنا مثل بالعمل إمابة الأذى عن الطريق وإزالة النخامة أو نحوها من يؤذي الناس في المسجد، هذه يعتبرها من الصدقات التي بفعلها يكون الإنسان قد أدى زكاة هذا الجسم الذي منحه الله إياه، يعني شكره. ففيه إشارة إلى نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان بهذا الخلق العظيم الذي خلقه. يا أخوان الإنسان لو تفكر وسعت عقله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني لو الإنسان فكر في نفسه في خلقته كيف أوجده الله وكيف أنعم الله وبماذا أنعم عليه، أنعم عليه بالوجود فأوجده، وأنعم عليه بهذه الحواس التي جعلها فيه، ولا يستطيع ولا يعرف مقدارها إلا الذي يفقدها، حاسة السمع، حاسة البصر، حاسة النظر، الشم، حاسة الذوق، حاسة اللمس، هذه الحواس التي مهما يعني لو أراد الله أن يزيل منك شيئا منها مهما اجتمع الخلق كلهم لو اجتمعوا ما استطاعوا أن يعملوها، وإذا ذهب منك منها شيء ذهب منك شيء عظيم تحس بفقده، تحس بفقده. نحن الإنسان عامة يعني غالبا ما يفكر ويفكر في يعني يغلب عليه شيئان في شهوته يعني في ملذاته أو ثلاث ليزيل للناس حب الشهوات. ما هي حب الشهوات؟ من النساء تمتع بالنساء والبنين، البنين تمتع بالبنين بمعنى المفاخرة فيهم وكذا وأنه حصل وكذا وإيش والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الإنسان الناس أغلب كل الناس لأن إنما يعني كل توجههم إذا غلبت عليه حب الدنيا يغلب عليه المفاخرة والحرص على هذه الأشياء الثلاث الشهوات، النساء، البنين، الذهب، أجد المال، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وخير المسومة إلى العمل الحق، كلها يجمعها المال، حب المال. فذاك مغرم بحب المال ويجمعه ويسقى من أجله وتجده يعني ما يرتاح ثانية في مكانه، تحب المال. وهذا قد يكون يعني إلى متع النساء، وذاك يفاخر بالأبناء والجاه وكذا وإلى آخره، يعني حب البنين فيه إشارة إلى حب الجاه، وإن كان كلها أيضا يعني قد ينتج منها التفاخر بالجاه وبالمكانة وإلى آخره. هذه وإذا نقص أو حس من نفسه أنه ينقصه شيء من هذه الثلاث من هذه الشهوات يعني تكدر حاله وأخذ يعني يندب حظه ويتشكى على الناس، وربما يقول أنا ما يعني ماذا كيف فلان في عنده كذا وفلان لديه كذا وفلان، وينظر إلى ما في أيدي الناس من عند الناس من هذه الشهوات التي هي متاع الحياة الدنيا، وقل أو نبذكم بخير من ذلك. لكن لو نظر الإنسان إلى نفسه إلى ما أنعم الله عليه به في نفسه في ذاته في وجوده لوجد أنه في نعمة كبيرة، نعمة بالغة، نعمة عظيمة يحتاج إلى أن يشكرها، ولكنه غافل عن هذه النعمة التي أودعها الله فيه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا خذ أفقر الناس وأقلهم مالا وأقلهم جاها وأقلهم بنين إلى آخره، ولكن كله تعال أنت تبصر هذه الأشياء، أنت تسمع تحس، أنت تعيش تمشي أنت تحيا، هذه الخلقة التي خلقك الله إياها وهذه النعمة التي أعطاك الله إياها سبحانه وتعالى بإيجادك أليست نعما؟ لو نظرت وقلت طيب أنت تبصر، انظر إلى من أفقده الله نعمة البصر، ألست أنت في نعمة خير منه؟ أنت ترى الجسم تذوق طعام هذا مهما كان ضئيلا قليلا، يعني عندك متعة تلذذ به. من الناس من عنده الأموال الطائلة وعنده متع الدنيا يعني ملذات الطعام كلها وهو لا يستطيع تلذذها، موجود عنده الأموال يستطيع أن يأتي بأفخم وأعلى المأكولات ولكنه فقد لذته. تصوروا هذا شيء ملموس الآن، يعني ملموس، إما فقد لذة طعمها أو فقد بها يعني الاستمتاع بها لمرض معين وقال له الطبيب إن أكلت هذا فإنك إما أن تؤذى كثيرا أو تموت. عنده المال ليأتي بها وهو يرى أليس بذلك حسرة كبيرة وألم عظيم، عنده الشيء ويستطيع أن يأتي به ولكنه ممنوع منه، ممنوع فقد هذه النعمة، وأنت عندك هذه النعمة وما تيسر من الطعام تستطيع أن تتلذذ به وتأكله بحرية يعني من غير أن يقيدك شيء. وذاك الذي جمع المال والجاه الكثير الذي أنت تتمنى أن تقول له إني حصلت شيء من مثله عنده المال ولكنه ما فائدة المال. فائدة المال هو مثلا أن فائدة المال الفائدة الحقيقية في المال هو أن يستعين به ليأكل منه ويلبس ويشرب ويتلذذ بيده. عنده المال وأهم ما يكون في المال من المتع أن يأكل منه، لكنه ممنوع أن يأكل منه لمرض أو نحو ذلك. أليس عندك من نعمة له أفضل منه؟ وهكذا فكر فيما أنعم الله به عليك تجد أنك في نعم كثيرة مهما عددتها لا تحصيها، وإن تعد نعمة الله لا تحصيها. إذن هذا التوجه وهذا التفكير في النفس وفي نعم الله سبحانه وتعالى ما فائدته؟ ما الغرض منه؟ الغرض منه أن تحمد الله سبحانه وتعالى وتشكره ذلك الذي أنعم به عليك. وإذا وصلت إلى هذا إذن ترى أن على من خلقك وأوجدك وأوجد فيك هذه النعم عليك له حق، هو ماذا؟ ما خلقك من أجله وهو العبادة، تعبد الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل هذا صحيح، النفس تواقة إلى الأخر إلى يعني تحصيل المال وتحصيل الجاه وكذا، نفس الله قريبة كما يقولون وطبعها الله فيه. نعم، ولكن أيضا أنت مطلوب بمجاهدة هذه النفس لتجعلها في الوسط. لا تهمل، يعني لا تهمل ما أنعم الله به عليك من نعم وتقول لا خلاص أترك كل شيء وتفرغ بس فقط لعبادة وهذا وأتبتل. لا تبتل في هذا الدين إسلامه، الله قد جعله دين يسر ودين يلبي رغبات النفس ورغبات الروح ورغبات الجسد في الحدود التي حددها وضبطها بقواعد معينة. فعليك أن تشكر الله على ما أنعم به عليك من هذا الوجود الذي أوجدك، وتحمده وتشكره على ما يعطيك من النعم من الرزق، وتعلم أنه أن ما تسرو إليه نفسك مما لم تحصل عليه قد يكون في حصوله ضرر عليك كبير، وقد يكون موجودا لديك ولا تستفيد منه. ومن نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يرزقه شيئا مهما جدا وهو قناعة النفس. إذا رزقك الله من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، الله سبحانه وتعالى الحديث ورد في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى الإنسان كما ما معناه أنه أنعم عليه بثلاث، بالإسلام إذا أيوة الحديث نعم نفسه قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أسلم، وهذه نعمة عظيمة ويعني هداية الهداية للإسلام من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، هي أكبر النعم على المسلم. فمن يرد الله بما الله سبحانه وتعالى يقول لا الله سبحانه وتعالى يقول لا يفقهه في الدين، وهذه تبذل لكن الهداية إلى الإسلام. نعم، ومن يرد الله به خيرا لا يشرح صدره للإسلام، أول آية ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن أراد الله بك الخير والهداية شرح صدرك الإسلام فأسلم، إذن هذا خير كبير. ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ويجعل الخير حرجا، هذه نعمة كبرى وقال هي أكبر النعم على المسلم. ثم بعدها قال ورزقه كفافا. كفاف ما هو الكفاف؟ يعني الشيء والمقدار من المال الذي يسد يعني حياتك في أكلك وشربك وملبسك، يكف وجهك عن تسألة الناس. ما هناك المال الكثير والثروات القائلة ولا لأن هذه زائدة ريش، لكن المضمون الصحيح الجوهر هو في حدود ما يكفيك في مأكلك وملبسك ومشربك ومسكنك. ورزقه كفافا وماذا؟ وقنعه بما رزقه. وهذا مهم جدا، القناعة بما رزقك الله سبحانه وتعالى، لأنه مهما أعطي الإنسان من مال لم إذا لم يعطى القناعة في النفس فهو ما يزال يتطلب المزيد، بل قد تجد كل من كثر ماله إذا ما كان عنده قناعة كلما كثر ماله كلما كثر سعيه كلما كثر همه وغمه بسبب الحرص على هذا المال الذي عنده لا يروح والحرص على أن يزيد. لكن لو رزقك الله القناعة ومع الكفاف، الكفاف يعني يغنيك أو يمنعك عن مسألة الناس، والقناعة بأن ترضى بهذا الذي أعطاك الله فترتاح نفسك. لهذا قال السلف أو كثير من السلف يقولون، بعض السلف الأصولي عنه أنه قال لم يعلموا الملوك وأبناء الملوك أصحاب الأموال والجاه وكذا ما نحن به من السعادة لجالدون عليها في الجيوخ أو كما قالوا في هذا الأثر. كيف راض بما قسمه الله سبحانه وتعالى ومتمتع بما بهذه النعمة التي أعطاه الله تعالى ومرتاح البال، لا ينظر إلى ما أخذ أو ما كان عند الغير لأنه قد رضي بما قسم له. ولهذا جاء في الدعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغنى هذا هنا الغنى المقصود به غنى النفس، غنى النفس المقصود بالغنى هنا غنى النفس، يعني يطلب الله الإنسان من الله أن يرزقه. نعم أطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، وسع لتحصيل الرزق، ولكن أيضا أطلب الغنى، غنى النفس يعني يغنيك بما رزقك فلا تنظر إلى ما ليس لك، ولا تشغل نفسك بما لم تحصله أو بما عملت سببه ولا محصول. خلاص عليك أن تعمل السبب وترضى بما قسم، وعندئذ ترتاح مطمئن من البال سالما الخاطر من كل ما يعوق النفس ويفصلها أو يعيقها عن رضا الله سبحانه وتعالى. نعم فهنا شاهدوا في الحديث هنا أن ركعتي الضحى تغني عن واجب، هذا كأنه مطلوب، ومطلوب من الإنسان أن يبدي شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على ما رزقه من هذا الكيان بأن يتصدق عن كل عضو منه صدقة يغنيه ركعتي الضحى.